واللي حارب طبعي بيخسر وده كان درس حياة ده التعب اللي تعبت عشان لو راح نص العشرة مكان كانوا يحلفوا بحياتي يومين حصريا على شعبي كل يوم يومين وراحوا ما بين جيران خسران كتير خسران عوطفه ما حد أبدا داري بي ندما على قلبي تسجيلات الأصيل شكرا جدا.